لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احنا وصلنا لغاية الحسن، خلصنا الحسن والحسن لغيره. حد ممكن يكتب لنا بسرعة يا جماعة وصلنا لغاية فين؟ خلصنا الناسخ والمنسوخ. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. يعني هنبدأ إن شاء الله الضعيف. طيب بنقول إن شاء الله الخبر المردود وأسباب رده بالنسبة للأقسام. هنبتدي نقول التعريف الأول وبعدين نقول إيه أقسامه وسبب الرد. يعني لو أنا مش متأكدة من الراوي هيقول لي حاجة معينة أنا هشك فيه لضعف معين، فهبتدي إن أنا إيه أرد القول دوت. هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. لو في فقط شرط من الشروط، من شروط القبول اللي مرت بينا في البحث الصحيح، يبقى دوت ايه انا مش هاخد بالحديث دوت او بهذا الخبر. بنقول الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى دوت عندي اول حاجة الصحيح. عندي فيهم 5 شروط، 3 في الاسناد واثنين في المتن. لما هقول انه ده صحيح الاسناد يبقى صحيح الاسناد، يبقى دوت وفى ال3 شروط فقط. ولكن لو قلت صحيح فقط يبقى انا كده جبت ال5 شروط كلهم. احنا قلنا هنبدأ الخبر المردود. ربنا يبارك فيكم جميعا، ربنا يعزكم بطاعته ويبارك في عمركم. انتوا قبل ما الكهرباء تقطع انتوا ما كنتوش سامعين الحبه اللي اتكلمناهم، الخبر المردود واسبابه. طيب هنبدا من اول. بنقول انه الخبر المردود عندنا يا اما سقط من الاسناد او طعن في الراوي. ده اول مبحث هنتكلم فيه اللي هو الضعيف. الضعيف ده اللي هو ما وصلش يفي بال5 شروط للصحيح. طيب ممكن لو خف الضبط قلنا يبقى حسن. طب ده حتى ما وصلش للايه للي خف ضبطه. انتوا لغايه هنا فاهمين النقطه ديت؟ بنقول لما هرد خبر زي كده احنا هنجيبها بشكل عام في الاول سهل، وبعدين نبتدي نتكلم ايه فيها بالمصطلح. لما بقول على الخبر المردود، لو انا عندي حد بيوصل لي معلومه وانا عارفة ان الحد اللي قدامي دوت عنده مثلا سوء حفظ او عنده توهم او عنده او انا بالنسبة لي ده جهالة الراوي دوت اللي هيقول لي المعلومة، فانا مش هاخد بكلامه. صح؟ لو وفى بال5 شروط يعني صحيح. لو خف الضبط هيبقى حسن. لو ما وصلش للحسن هيبقى ضعيف. كويس لغاية كده كلنا فاهمين ان شاء الله؟ بصوا ايوه كويس جدا، يعني تكتبوا لي واحد اعرف اللي انتوا فاهمين اكمل. طيب بنقول الخبر المردود واسباب رده اللي هو ما ترجحش فيه، ما وصلناش لايه لال5 شروط بتاعه الصحيح ولا حتى اللي خف ضبطه الحسن. عندي ايه اقسام واسباب رده؟ قسم العلماء بقى الخبر المردود لاقسام كتيره، تحطوها تحت تبويب حاجات معينه. يا اما سقط من الاسناد، احنا قلنا كل المصطلح ماسك ايه؟ ماسك الاسناد والمتن. صح؟ يبقى هو بيتكلم على الجزئيتين دول المهمين بالنسبة للمصطلح. المردود بسبب سقط من الاسناد هلاقي يا اما ظاهرا او ايه خطيا. لو ظاهر هيبقى زي مثلا المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع، كل ده طبعا هنقول فيه باستفاضة كل واحد على حدة. أما المردود بسبب سقط من الإسناد لو كان خفيا زي المدلس أو المرسل الخفي. هو طعن الراوي، بصي احنا هنقسمها حاجتين، هنقسمها يا مريم حاجتين. لما بيبقى المردود بسبب سقط من الإسناد هيبقى الكلام اللي أنا قلته لك ده كويس، ده بسبب إيه؟ سقط من الإسناد. أنا عندي الإسناد اللي هو عن ألف، عن باء، عن جيم، صح؟ يبقى دوت اللي هبتدي إيه أتكلم فيه. أما بالنسبة المردود بسبب طعن في الراوي يبقى المشكلة عندي الراوي نفسه، يعني مثلا إيه، بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو نفسه بيكذب متهم بالكذب، هيبقى ليهم بقى إيه أسماء معينة وهنبتدي إيه نفنطهم كده كلهم من الأول برضه. واخدين بالنا؟ طيب بنقول أول حاجة في سقط من الإسناد هنتكلم بقى على إيه الضعيف بصفة عامة دلوقتي. إحنا عندنا أهو الجزئين اللي إحنا هنتكلم فيهم حالا دلوقتي بعد يعني حاجة بسيطة. يبقى إحنا دلوقتي هناخد الضعيف. إيه هو الضعيف؟ هو عكس القوي ده لغة، ولكن اصطلاحا هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه. كويس؟ بنقول هنا هو بيتفاوت بقى الضعف، قد يكون ضعيف جدا واخدين بالنا، وقد يكون مثلا منكر الحديث، موضوع، وده أسوأ الأنواع في الضعيف الموضوع، الموضوع اللي واحد بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أو هالأسانيد عندنا زي ما احنا قلنا في الأول، عندنا من أصح الأسانيد كل راوي بيتخير سلسلة مثلا اللي هي السلسلة الذهبية، عندنا النقيض بتاعها إيه اللي هو بيبقى أوهى الأسانيد. كويس؟ عندنا المثال بتاعه اللي أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأثرم، بنقول إنه من أتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال الترمذي بعد إخراجه لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجمي عن أبي هريرة. ثم قال وضعف محمد هذا الحديث من إيه؟ من قبل إسناده، من إسناد حكيم الأثرم، يعني الضعف بيكون على حكيم الأثرم. وقد ضعفوا العلماء، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فيه لين، يعني هو كمان كان سيء الحفظ فما كانش بيتاخد بالحديث بتاعه. وفي بعض الناس زي مثلا ما بنقول عاصم ابن عبيد الله ابن عبد الله هو سيء الحفظ، يكتب متعمدا. بصي انتباه، هو لو حد كتب كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، تخير حكمة مثلا زمان كانت بتتقال، وراح هو قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا الحكمة ديت، او كتب اسناد من عنده وألف كده حاجة ما قالهاش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمعها من الرسول، ده الموضوع ونسبها للرسول صلى الله عليه وسلم. بصي ما تتعجليش، كل ده احنا هنقوله دلوقتي ان شاء الله. بنقول هنا هوت انه الضعيف، بعض العلماء ربنا يعزك ويبارك فيك، بعض العلماء قالوا انه ممكن في فضائل الاعمال، ممكن ناخد بالضعيف في فضائل الاعمال، ولكن لابد انه يكون له اصل في الدين، يعني اصل في القرآن. ما ينفعش مثلا لنا اقول على حاجة وانا عارفة ان هي فيها ضعف من غير ما بين ان ده حديث ضعيف. يعني لو كل اللي متواجد ربنا يا رب يجعلكم كلكم من الدعاء الهادين المهتدين، ما ينفعش اللي انت تحضري درس حتى لو رقائق، يعني احنا مش هنستنى لما نخلص كل العلوم علشان نبتدي ندعو الناس، ربنا يا رب يستخدمكم ولا يستبدلكم. فممكن تحضري مثلا حاجة مثلا عن التوبة، حاجة عن الإخلاص، حاجة استفدتيها مثلا في علم مصطلح مبسطة جدا تبتدي عايزة تشرحيها لحد. فممكن اللي انت تقولي بس خدي بالأحاديث الصحيحة، إياكي والأحاديث الضعيفة، لا لا نستشهد بالضعيف. ولكن أهم حاجة بالنسبة لنا افرضي مثلا انتباه خدتي في حديث حضرك ولكن انت علمتي متأخرا ان ده حديث ضعيف، زي قلنا اشبه واحد وهو مشهور جدا، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كويس، ده حديث يعني الكل عارفه تقريبا ولكنه حديث ضعيف. انا لما عايز اقول الحديث دوت هقول، مش هقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هقول من لازم الاستغفار من غير قول للرسول صلى الله عليه وسلم، وهقول يا جماعة ده منتشر ان هو حديث ولكنه حديث ضعيف. ليه؟ احنا عايزين من خلال ما ندي المعلومة ندي مع المعلومة اسس في الدين. انا ما ينفعش اضحك على اللي قدامي علشان بس اوصل له المعلومة، مش مهم، المهم علشان يحس التوبة والإخلاص والعمل والهمة العالية. لا، لازم احنا في الإسلام عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، عندنا الغاية هي حاجة معتبرة والوسيلة كذلك. يعني انا مش هضحي بالوسيلة عشان الغاية. بالضبط كده، انتبه. يبقى انا هتعود اللي انا هقول الاحاديث الصحيحة، ولكن بحكم ان ده فيه من الاراء بعض العلماء قال ممكن ناخد بفضائل الاعمال فيها بالحديث الضعيف. اهم حاجه ان هم قالوا ما تبقاش تتعلق بالعقائد ولا يعني كصفات الله مثلا، ما ينفعش اقول حاجه فيها حديث ضعيف بكذب على اللي انا بدعوهم مثلا في صفه من صفات الله. ما ينفعش ان انا اقول حاجه في الحلال والحرام، واخدين بالنا؟ لو في حاجة أنا عايزة أوصلها ولقيت بقول الحديث دوت بعض العلماء بيقولوا إن أنت ممكن تاخديه في فضائل الأعمال ولكن الأحاديث الضعيفة الموضوعة ما ناخدش بيها على الإطلاق، في بتلاقي مكتوب إيه ضعيف جدا، واخدين بالنا؟ فده ما بناخدش بيه خالص، إلا إن يكون الضعف فيه أولا غير شديد. هنعرف بعد كده هوت في زي مثلا لما بنقول الحسن لغيره، لما جمعنا سوء الحفظ مع كذا حديث ضعيف بيقول نفس المتن ولكن بسوء حفظ، يعني واحد عنده سوء حفظ والتاني كذلك والتالت في واحد منقطع في النص والرابع في جهالة، فبضمهم لبعض كلهم بيبقوا ايه حديث حسن لغيره. كويس، او هاخد مش بس فضائل الاعمال، بنقول ان ممكن يندرج تحت اصل من ايه من اصول الدين المعمول بيها، زي ما قلنا دلوقتي مثلا الاستغفار. انا عندي في الاستغفار سورة نوح تقول لي ان بالنسبة للاستغفار انا هستشهد بيها، هي اصل من الاصول، فبالتبعية لما اخد الاصل دوت يبقى الحديث الضعيف اللي انا بستشهد بيه هو مش ده الاساس، الاساس السورة فاستغفروا ربكم فانه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، دوت ايه ده الاصل بتاعي. يبقى اذا انا عندي اساس في الدين وفي القرآن هو اللي انا ماشي على ضوءه. ولكن يعني حيث اللي احنا بنتعلم ديننا بحقه وبالهمة العالية، فبنقول عايزة تعملي دعوة اعملي بالاحاديث الصحيحة او يبقى حسن، حديث صحيح او حديث حسن. طبعا احنا خدنا الحسن والحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره، ما يخرجش من هذا الاطار. يعني عندك اربع انواع من الاحاديث المعتبرة اللي انت هتاخدي بيها، اللي انت ممكن تعملي بيها دعوة وانت مطمئنة ان الحديث ده صحيح، الحديث ده معمول بيه، الحديث ده قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل. يبقى في غنى في الاحاديث الصحيحة عن الاحاديث الضعيفة. يبقى انا هبقى بالعكس، ده انا هبتدي اعرف الناس زي مثلا الجنة تحت اقدام الامهات لا اصل لها، واخدين بالنا؟ فاذا انا لما هلاقي حاجة زي دي ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي انشرها، ابتدي اقولها للناس علشان العلم ينتشر بين المسلمين، ونبتدي اللي احنا يبقى كل كلامنا حتى لو انا في حديث انا مش عارفاه هو ده حديث صحيح ولا صحيح لغيره ولا حسن ولا حسن لغيره، انا مش عارفه ادور عليه. انت مجرد دلوقتي ما بتكتبي عندك الموسوعه الحديثيه دوت، لو انتوا يعني بداتوا اللي انتوا تبصوا فيه وتطلعوا الاحاديث فيه، وان كان علي الثقاف من يعني عنده ارجاء احنا مش هناخد منه عقيدة، ولكن هناخد هو محدث معتبر، واخدين بالنا؟ فعندك الموسوعة الحديثية، عندك موقع الألباني، واخدين بالنا؟ ملتقى أهل الحديث، كل دوت ممكن ترجعي له تعرفي بقى الحديث صحيح ولا الحديث ضعيف وإيه ضعفه. طبعا بعد لما هنعرف دلوقتي هنخش شوية في أنواع السقط مثلا بالنسبة للإسناد، هتبقى حاجة ممتعة جدا اللي انت تبصي بصة على الأحاديث تعرفي ده ضعيف ليه، هتلاقي اللي انت بقى بتذكريه نظري بتشوفيه في الأحاديث، واخدين بالنا؟ احنا قلنا هنقسم المردود بسبب ضغط من الإسناد يا إما ظاهرا يا إما خفيا، وقلنا الظاهرا ده هينقسم إلى أربعة، احنا بنقول هنا المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. آدي دوت ايه اللي هو المردود بسبب سقط من الاسناد. كل كلامنا دلوقتي على مين؟ على دور الرجال. فعلا يا اماني كويسه. طيب احنا بنقول هنا هوت انه بناخد اول نقطه اللي هي في الظاهر بنعرفها بحاجات محدده، عندي ايه هو المعلق؟ ما حدب من مبدا اسناده، راوي تاثر على التوالي. كويس؟ يعني من مبدأ إسناده، يعني أنا لما أقول ألف عن به عن جيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا هحذف ألف أو ألف وبه. لما هي هاجي في صورة المعلق دوت هلاقي كاتب لي إيه؟ بيحذف كل السند ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول لي مثلا قال مثلا الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، او تابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنعمل ايه؟ بنسقط مبدا اسناده، مبدا اسناده، عشان ما نتلخبطش يا جماعه نكتب كده الف عن به عن ج. مبدا الاسناد ايه؟ اللي هو الالف. انا عندي الرسول صلى الله عليه وسلم هو نهاية المطاف بتاعنا، صح؟ بنكتب الف عن به عن جيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يا اما بحذف كل السند يا اما بحذف كل الاسناد الا الصحابي او الا الصحابي والتابعي. دوت انا بسميه ايه؟ معلق. الحديث الضعيف دوت اتسمى ايه؟ معلق. هو مردود مش هاخد بيه، لانه هنا فقط شرط من شروط الصحة. ليه؟ فين الشرط من شروط الصحة؟ هو عدم اتصال السند. أنا مش عارفة بقى اللي محذوف اللي مش مذكور دوت، هل هو مش مذكور بس هو معتبر ولا هو غير معتبر؟ أنا أجهل بحالته، أجهل إن هو معتبر أأخذ بيه ولا غير معتبر لا يؤخذ منه حديث. واخدين بالنا إزاي؟ فيبقى إحنا بالنسبة لنا لما وقع كل الاسناد كده ومفيش الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب مين اللي وصل لي المعلومه؟ احنا بنقول هنا ان المصطلح دقيق جدا، فكون اللي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا مش عارفه مين اللي قال، مين اللي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد ان انا يبقى عندي الاسناد كامل. واخدين بالنا ازاي؟ زي ما احنا بنقول ان معلقات البخاري كلها ليها شواهد اخرى فكلها صحيحة، واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنقول انه بالنسبه للمردود لما بيبقى عندي حد ساقط من مبدا الاسناد راوي او اكثر بيطلق على الحديث الضعيف ده اسم ايه؟ الصوت كده كويس. طيب اللهم لك الحمد خير ان شاء الله. طيب بنقول هنا هو ما اخرجه البخاري في مقدمه باب ما يذكر في الفخذ، وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتي حين دخل عثمان. كويس، الحديث ده معلق لان البخاري حذف جميع اسناده الا الصحابي وهو ابو موسى الاشعري. بصوا احنا في حاجات كده هنبتدي نحفظ احاديث معينه علشان تبقى مقربه للذهن، اول لما نقول معلق تعرفي على طول ايه الحديث بتاع ابو موسى، وهنبقى عارفين عاملين حسابنا كده وحاطين علامات بنبتدي نعمل بالماركر مثلا الاربع احاديث الضعيفه المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. وهنبتدي بصي يا مريم لما بيبقى معلق بالنسبه للبخاري، واخده بالك كل المعلقات بتاعه البخاري ليها شواهد تانية ومكمل الاسماء كلها في حتت تانية، فكلها هناخد بيها، كل معلقات البخاري هناخد بيها، يعني معلقات في الصحيحين هناخد بيها، واخد بالك؟ اما اي حديث تاني معلق مش هناخد بيه، ده حكم مردود لانه فقط شرط من شروط القبول. احنا عندنا ايه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. لا ده حاجه تانية خالص، في اماني، ده عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني غير مقبول. انا دلوقتي احدثت في امر ديني شيء جديد، احدثت يعني حاجه جديده، فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول، يعني بدل ما هاخد ثوابات بالعكس انا هاخد اوزار. ليه؟ عشان انا ببتدع في دين الله. وكمان شوفي بقى لو انا ابتدعت في دين الله وحد قلدني هاخد الوزر ده وهاخد وزر كل واحد يقلدني، فطبعا الامر جلل، لازم اللي احنا ناخد الدين بعمق. طيب بنذكر هنا ان شاء الله انه معلقات البخاري كلها صحيحة لانه لها شواهد اخرى وطرق اخرى، اما بقية المعلقات كلها اي معلق مردود، يعني المعلق في غير الصحيحين كله مردود. احنا هنا بنقول بنذكر انه سبحان الله لما يأتي المعلق في الصحيحين كل المعلقات في الصحيحين هي احاديث صحيحة ويؤخذ بها، اما المتبقي من المعلقات كلها فهي مردودة وغير مأخوذ بها وهي من قسم الضعيف. كويس، بنقول الضعيف قسمناه في الاول، وتاني نقطة في الضعيف بسبب سقط في الاسناد عندنا المرسل، هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي، يعني الصحابي. هنكتب عند النقطة بتاعة التابعي من بعد التابعي كده، عندي تابعي كبير وتابعي صغير، دي كتابة يا جماعة اكتبوها يعني عندكم في أوراقكم. التابعي الكبير هو ما تتلمذ على يد صحابة، كثير من الصحابة، لا تتلمذ على يد كثير من الصحابة. التابعي الصغير ما تتلمذ على يد التابعين، دي بس ملحوظة نكتبها. التابعي الكبير ما تتلمذ على يد كثير من الصحابة، دي مش موجودة في الكتاب هنذكرها، والتابعي الصغير ما تتلمذ على يد التابعي. يبقى أنا عندي هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، التابعين بس ينتبه إيه صورته بقى؟ أن يقول التابعي سواء كان صغير أو كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وهذه سورة المرسل عند المحدثين. واخدين بالنا؟ يعني التابعي هو اللي بيذكر، هو اللي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينفع أن التابعي ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو في طبقة بتاعة الصحابة، لازم يبقى فيه بين الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعي صحابي. طيب لو ما كانش فيه، يعني انا عندي مثلا ايه سعيد بن المسيب ده من كبار التابعين، فاحنا هنا بنقول سعيد بن المسيب لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انا عندي ده مرسل. ليه؟ هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي، هو سقط مين هنا؟ الصحابي، لم يذكر مين اسم الصحابي. لو انا عارفة ان هو صحابي بس اللي متواجد، هم كل الصحابة عدول ثقات، وربنا حافظ لنا الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول هنا هو بالنسبة لسعيد ابن المسيب لما يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم اي حديث نهى عن المزابنة، هنا فسرها الامام مالك بانها بيع كل مكيال لا يعلم كيله، او بيع ارض بثمار لمدة مثلا 3 سنوات الثمرة مش موجودة، فهي اتباعت وديت في علم الغيب، واخدين بالنا؟ او بيع العنب بالزبيب، كل ده تفسير المزابنة. فاحنا لما نلاقي قال سعيد بن المسيب او حدثنا سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، اعرف ان ده مرسل. ليه؟ اي نعم سعيد بن المسيب ده تابعي كبير، ولكن مش ممكن يروي عن ايه؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. هنا يبقى في حد واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون مع الصحابي التابعي كمان، يعني يحتمل ان يكون السقط فيه صحابي سقط، او يحتمل ان يكون قد سقط معه وغيره كتابعي مثلا، يعني يبقى صحابي وتابعي. بنقول هنا هوت ان المرسل عند الفقهاء والاصوليين، الاصوليين كل منقطع مرسل، اي انقطاع. المرسل اللي احنا كنا بنتكلم عليه انه تابعي كبير او تابعي يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ده عند ايه؟ المحدثين. اما المرسل عند الفقهاء والاصوليين فاعم من ذلك، فعندهم كل منقطع مرسل. وهتنبلغ؟ طيب احنا بنقول حكمه ان المرسل في الاصل هو ضعيف. ليه؟ عشان فقط شرط من شروط المقبول وهو اتصال السند، وعندي جهل بالراوي بحال الراوي المحذوف، في حد ايه دلوقتي سقط، انا مش عارفة هو ده صحابي بس ولا صحابي وتابعي، انا اجهل مين اللي ايه سقط. انا عارفة ان في المكان ده لازم يبقى في حد، لكن العلماء من المحدثين اختلفوا في حكم المرسل، يعني هل هيؤخذ به ولا لا، لانه النوع دوت من السقط بيبقى الصحابي اللي لو انا تأكدت ان الصحابي بس هو اللي سقط، فكل الصحابة عدول ثقات. واخدين بالنا؟ كل الصحابة عدول ثقات. مجمل اقوال كل العلماء بقى هم 3 اقوال. في اللي قال ان ده ضعيف مردود، ده المحدثين، جمهور المحدثين قال لا ده احنا مش هناخد بيه. بنقول ضعيف مردود ده عند جمهور المحدثين وكثير من اصحاب الاصول والفقهاء، والحجة هنا انه ايه الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال ان يكون غير صحابي، يعني ما يبقاش صحابي بس، يبقى صحابي وتابعي، فقالوا لا احنا مش هناخد نهائي بايه بالمرسل. دول مين؟ دول جمهور المحدثين وكثير من اصحاب الاصول والفقهاء. في البعض عند الائمه 3 بقى اللي هو ابو حنيفه ومالك واحمد في المشهور عنه، وطائفه من العلماء قالوا صحيح يحتج به بشرط ان يكون المرسل ثقه ولا يرسل الا عن ثقه. وحجتهم ايه؟ ان التابعي الثقه لا يستحل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا كان سمعه من ثقه. كويس؟ ده رايهم هم بس، واخدين بالنا؟ ده راي الائمه 3 ابو حنيفه ومالك واحمد المشهور، وطائفه من العلماء قالوا ان المرسل ده بما ان التابعي ثقه يبقى لابد ان هو هيكون سمعها بالفعل من ايه من ثقه، حتى لو سمعها من تابعي هيبقى التابعي ثقة وبعدين سمع من الصحابي. أما عندنا بقى بالنسبة للشافعي، هو قال يصح بشروط، والشروط دي قسمها لنا على يعني أربعة، ثلاثة في الراوي المرسل وواحدة في الحديث المرسل. أول حاجة إن يكون المرسل من كبار التابعين، زي ما قلنا مثلا إيه سعيد بن المسيب، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، يعني هيقول لنا إن هو خد من ثقة كويس. وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، يعني ما فيش اختلاف في إيه في الحديث دوت ولا في الأصل، وهو له إيه أصل في الدين أساسا ومش هيخالفه الأئمة، هيبقى ده الحديث معتبر بالنسبة لهم. بصوا بقى الحتة اللي بعد كده، شروط يعني بتضيق جدا على المرسل إلى أن يصل إلى خلاص إن هو يبقى حاجة يعني واضحة اللي هي بقى صحيحة. يعني مش بصوا هنا بنقول إيه، أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. طب خلاص ما أنا بدام عندي مسندا، أنتوا فاهمين النقطة دي؟ يعني لو أنا بالنسبة لي لقيت حديث صحيح، لو أنا لقيت حديث صحيح أنا محتاجة المرسل، خلاص أنا عندي الأساس بتاع الصحيح. فهو بيقول لك، بيقول هنا إيه الشافعي بيقول أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير إيه رجال المرسل الأول. أنا عندي عن سعيد بن المسيب بعد حدثنا فلان وفلان، وبعدين وصلت لغاية آخر حاجة إيه عن سعيد بن المسيب. أنت معانا من الأول يا سماح؟ أنت معانا من الأول؟ طيب هقولهولك بسرعة بس إيه ركزي كويس جدا معايا. طيب بصي، المرسل هو ما سقط من آخر إيه إسناده من بعد التابعين، كويس؟ يعني بنقول علشان يبقى سهل متجسر علينا، اكتبي ألف عن به عن جيم، هلاقي جيم هي اللي ايه سقطت، يعني اسم الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا بعد كده يا اما اللي جه الطبقه اللي جت بعد الصحابه ايه التابعين، عندي يا اما تابعي كبير يا اما تابعي صغير. التابعي الصغير او التابعي الكبير لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت ده خلاص هتبقى مرسل. ليه؟ عشان هو اسقط الصحابي، وقد يكون مع الصحابي تابعي كمان. كويس؟ واضح الحمد لله. فاحنا بنقول هنا هو نهى عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه. قلنا ان المزابنه ديت فسرها مالك انه بيع كل مكيال لا يعلم كيله. كويس؟ يعني انا دلوقتي عندي ارض وعندي ثمار، بقول لك انا هبيع لك الارض الثمار بتاعه الارض ديت لمده 3 سنين. طب انت مش عارفه هل الثمار ديت هتبقى تساوي المبلغ اللي انت هتدفعيه، ولا انت كده هوت هتخسري. ففي الاسلام مفيش حاجه اسمها ان انا زي ما بيقولوا نبيع السمك في الميه، زي بالظبط لما اقول لك ايه دي حاجه ده غرر، الغرر بيع السمك في الماء. انا بقول لك انا ايه رايك هبيع لك الشبكه اللي جايه ديت، هديكي كل اللي فيها. ده لا يجوز. ليه لا يجوز؟ حتى لا يكون في غضاضه او في حسره، اللي انا يا ده انا دفعت مثلا 100 جنيه علشان الحاجه اللي في الشبكه والشبكه طلعت فاضيه، يبقى في غضاضه، يبقى انا بدفع الفلوس وانا مش راضيه. لا، الاسلام واضح، دين معاملات ودين حب ودين عطاء، فلابد اللي انا اعرف انا هاخد ايه وبكام. لكن لما اقول لك انا هبيع لك السمك اللي في الميه ده، الشبكه اللي جايه دي بتاعتك، فبتبقى ايه بيبقى ممكن البيع ده اسمه غرر. فهنا سعيد بن المسيب قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره نهى عن المزابنه. قلت لا ابيع لك مثلا العنب بالزبيب، لا، العنب شيء والزبيب شيء، حتى إيه تكوني مطمئنه للبيع ده. بالظبط كده يا سماح. طيب بنقول بقى نقطة تانية، انه المرسل عند الفقهاء والاصوليين في اختلاف. عند المحدثين اتذكر انه كل اللي احنا قلناه في الاول ده هو عند المحدثين، اللي هو يبقى سقط في ايه، ما هو ما سقط في اخر من اخر اسناده من بعد التابعي، يعني الصحابي او تابع الصحابي والتابعي. كويس؟ ده يبقى ايه؟ ما سقط في اخر اسناده. بنقول عشان ما نتلخبطش نكتب الف عن ب عن ج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هشيل ج. كويس، يبقى ده اخر اسناده، يبقى ده المرسل. اما بالنسبه للفقهاء والاصوليين فاعم من ايه؟ المرسل بالنسبه لهم هو عند الفقهاء والاصوليين منقطع، كل المرسل ده منقطع، كل منقطع مرسل. طيب احنا بنقول هنا حكمه ايه؟ المرسل في كل الاحوال في الاصل، يعني في الاصل هو ضعيف مردود. ليه؟ عشان فقط شرط من شروط المقبول اللي هو اتصال السند، وكمان للجهل بحال الراوي المحذوف. انا مش عارفه هل مع الصحابي في واحد تاني ولا الصحابي فقط. يبقى هنا بنقول انه لو كان الصحابي بس وعرفت من حديث تاني ان الصحابي بس هو اللي سقط، فكل الصحابة عدول ثقات. طيب حكمه ايه؟ العلماء قسموا المرسل لثلاثة. ممكن يا فدوى يبقى سقط كمان في التابعي، في تابعي قبل التابعي اللي احنا ايه اتذكر اسمه في الحديث. طيب بنقول يا اما ضعيف مردود، وده جمهور المحدثين ردوا كل المرسل، وكثير من الاصول من اصحاب الاصول والفقهاء قالوا لا، الحجه بتاعه الجهاله بحال الراوي المحذوف قد يكون غير صحابي، فده بالنسبه لنا ده مردود. يبقى احنا عندنا اول حاجه ضعيف مردود. كويس يا سماح، انت متابعينا كده؟ طيب ربنا يبارك فيك. لا انت فاهمه لغايه هنا؟ طيب ربنا يبارك فيك يا رب. عندنا تاني حاجه صحيح يحتج به، اللي هم مين دول؟ الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك واحمد في المشهور وطائفه من العلماء، بشرط ان يكون المرسل ثقه ولا يرسل الا من ثقه. يبقى لازم يبقى تابعي، ما دام بيقول تابعي ده ثقه، يعني مثلا زي ما خدنا سعيد بن المسيب ده من كبار التابعين. فبنقول كمان بص يا سماحة، انت كتبت الحتة الاولانية اللي احنا قلنا عليها التابعي الكبير والتابعي الصغير. طب ممكن تكتبي بسرعة التابعي الكبير مات تلمز على يد كثير من الصحابة، والتابعي الصغير مات تلمز على يد التابعين. كويس، فاحنا هنا بنقول انه لو اتذكر زي ما قلنا بقى سعيد بن المسيب وده من كبار التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وعندنا حديث تاني برضو عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس ليلا في الطرقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب قلنا تاني نقطة كانت الأئمة، وقالوا أنه التابعي ثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعوا من ثقة. يبقى دول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور وطائفة من العلماء هم اللي قالوا النقطة دي، قالوا هيحتج به. أما الشافعي فقال حاجة تانية مختلفة، هنلاقي في الآخر إن هو قيد قوي المرسل لدرجة إن هو يكاد يكون خلاص خلاه من يعني لازم يبقى أولا مسند، في حديث تاني هيعضد بعضهم بعض وهيجبر كسر دوت الحديث المرسل اللي عندي، بشروط ان يكون اولا المرسل من كبار التابعين، واذا سمى من ارض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انه يروى الحديث ده من وجه تاني مسند، يعني له شواهد، وله شواهد تبقى حاجه صحيحه متصله. انا ليه المرسل انا رضيته؟ علشان هو في اخر اسناده في انقطاع. كويس؟ لا ده انا هنا الشافعي قال لا، احنا يبقى في حديث ثاني مسند. كويس؟ او يروى من وجه اخر مرسلا، يعني برضو يجي بس ايه مش نفس الارسال، هو مش نفس سلسله الرجال. بص يا ريهام، هو النقطه ديت اللي هتيجي مسند من حاجه وشرط ثاني، او يجي مرسل من شواهد ثانيه خالص وما يكونوش نفس الاسامي، مرسل من ايه سلسله رجال مختلفه من وجه اخر مرسلا من غير اللي ايه عن غير رجال المرسل الاول. بنقول او ثالث نقطه او يوافق قول صحابي أو رابع نقطة، أو يفتى بمقتضى أكثر أهل العلم. هنا في الوقت ده قال إذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان، ولو عرضهم صحيح من طريق واحد رجحنا إيه الطريق اللي الصحيح. ودوت طبعا الجمهور رد الكلام الشافعي، والراجح اللي احنا كل المرسل الا لما هنعرف دلوقتي المرسل الصحابي كل دوت هيبقى ده مردود، ده من اقسام الضعيف. مرسل الصحابي هو ما اخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله ولم يسمعه او يشاهده. طب ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم، او كان هو صغير في السن ولما كبر او لما تأخر اسلامه، او كان صغير السن وبيحكي عن حاجة قالها له الرسول صلى الله عليه وسلم فممكن يرويها لما ايه يبلغ. احنا مش هناخد حديث من ايه من حد غير بالغ، ده مرسل الصحابي كويس، ده اما لصغر سنه او تأخر اسلامه أو غيابه. ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما. طيب حكم بقى مرسل الصحابي الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به، دوت هناخد به. ولأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، واخدين بالنا، إذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي وحذف الصحابي لا يضر، يعني جهالة الصحابي لا تضر. وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود. إحنا بناخد بالمرسل بتاع الصحابي، لو ذكر لنا ابن عباس مثلا أو ابن الزبير حاجة شهدها وهو صغير وبعدين لما بلغ ذكرها لنا فهنأخذ بها. ليه دوت؟ احنا خلاص تأكدنا انه دوت هو مفيش حد تاني كمان، مفيش تابعي في النص سقط معاه، لا ده مرسل الصحابي هو اللي اخبر عنه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله، ولكن هو اما اتأخر فيها لتأخر في الاول اسلامه او لصغر سنه. أما المرسل الثاني اللي هو بنقول مثلا عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكر الحديث، لو ملهوش شواهد أخرى وما تأكدتش أنه صحابي بس هو، يعني عندي شواهد تانية تقول أن صحابي بس هو اللي إيه اللي فيصل بين التابعي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما عندوش تابعي تاني، ليه شواهد تانية، يعني ليه طرق أخرى من الأحاديث من الحديث نفس المتن ده قاله حد تاني، إما ذكر اسم الصحابي أو قال قال الصحابي كذا وكذا، فخلاص هنا عندنا ممكن نأخذ به، ولكن المرسل عامة لا نأخذ به. في أي سؤال يا جماعة؟ طيب إحنا بس هنذكر بعض لو سمحتم، إن إحنا عايزين إن شاء الله ربنا يمن علينا بقيام الليل، ربنا يرزقنا إياه. كنا ذكرنا إنه إحنا إن شاء الله عايزين ربنا يمن علينا كده بالتطبيق، فكل يوم ولو تاخدوا حديث، لو ما قدرتش أتأكد كل يوم من حديث ده صحيح أو ضعيف، على الأقل إن أنا هطبق أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. ربنا يرزقني الهمة العالية، ان شاء الله ركعتين بس قيام ليل والوتر، يعني اوعي تحرمي نفسك من الحاجات دي ومن سورة الملك. كل يوم نزود حاجة بسيطة، عارفة لو زدتي حتى آية زيادة بتفسيرها او ربع زيادة او ربع مراجعة، يعني اي حاجة. ليه؟ عشان الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإحنا علينا اللي إحنا نغتنم قد ما نقدر. اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. ربنا يا رب يوفقكم بكل خير. يبقى احنا كده خلصنا المرسل. المرة الجاية ان احيانا ربنا هناخد المعضل ان شاء الله والمنقطع. ارجوكم ذكروا اول باول مفضلكم، علشان لما هتذكروا اول باول هيبقى سهل جدا عليكم بعد كده. قد ما هي الحاجات بسيطة، بس لو ما ذكرناهاش اول باول هيخشوا في بعض. فان شاء الله ربنا ييسر لكم الطاعة وييسر لكم الخير. واحسن طريقة للمذاكرة اللي انت تشرحي لحد، اشرحي، ولو في حاجة انت ما عرفتيهاش خشي على النت ودوري عليها. يبقى عندنا الملكة ديت، وان شاء الله ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش كثرة الصلاة على